نعم، ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان. والروح التي أرسل بها جبريل قال الله تعالى أرسل والروح ليس معطوفا على، يعني قال له. نعم ما هو جبريل ذاته، نعم وجبريل ذاته وهو نفخ الروح يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال والروح التي أرسل بها جبريل، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. فيها نعم الأنبياء مشى. فيها، نعم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هو قوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله هو شعبان شاذ وفي الخارج ساد، وهو تصحيح نعم تصحيح، شاذ هكذا. لكن ذاك شعبان وهذا شاذ. نعم نعم من يحيى أحسن الله إليك. قال سمعت شاذ بن يحيى يقول في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن الكلمة صار عيسى. لكن بالكلمة ده كده ليس بالكلمة، دي ليس الكلمة ليس الكلمة صارت عيسى صارت عيسى ولكن ولكن بالكلمة بالكلمة صار عيسى. ده نعم كده هكذا، نعم ده كده صحيح. نعم قال ليس الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. أحسن الله عليكم مولانا، آمين. قال وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي أعلمها بها، كما زعمه في قوله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك يعلم يعلمك أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك ويجعل ذلك كقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. قال بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. هذا أحسن من كلام ابن جرير، كلام كثير هذا أحسن. عليه الناس نعم. بالنسبة للنفس في صارت في حاجة مرفوعة والله كلام أهل التأويل يعني من الأئمة يعني، أما كونه يعني ورد شيء من القرآن طبعا ما في، وفي السنة ما في. الأشياء الأخرى هذه إن كانت يعني قريبة من المعنى بيكون يعني هو نفس المعنى المقصود يعني من الكتاب والسنة. نعم. ولا بد النفق يكون في محل يعني. أي نعم. يا إما يكون النفق يعني في الجرح، يا إما يكون النفق في الفرج يعني. نعم. ولما كان يعني هو آية يعني كان النفق في الدرع يعني أعظم وأجل. يعني من النفق في الفرج، لأن يعني الفرج أصلا ده محل اللقاح ومحل الوتر وما شابه ذلك. لكن لما يكون في الدرع بيكون يعني إعجازه أعظم وأجل، أعظم وأجل، وبعيد من المسائل الشهوة وكذا، يعني إن كان الملائكة بعيدين من ذلك، لكن المعنى هكذا يعني يؤدي المعنى والدور المقصود يعني في إعجاز الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ما يحتاج حتى للنفس هذا يعني، لكن من يعني ربط الأسباب بالمسببات. أحسن الله إليكم. اللهم آمين. قال وقال البخاري حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني قال حدثنا جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال الوليد فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هاني عن جنادة زاد من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذا رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد عن ابن جابر به ومن وجه آخر عن الأوزاعي به. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه. والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين، وكما ورد في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داره، أضافها إليه إضافة تشريف، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. أبو عمر. وقوله فآمنوا بالله هو ورسله، لا لفظة يعني التشريف والإضافة هذه طبعا موجودة يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والابتداء بمثل ما قال هذا يعني كلام صحيح، يعني لأنه ليس الروح يعني الحقيقية الروح، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يقال له روح، هذه يعني وردت في القرآن الكريم، يعني ما الإنسان ما بيمشيها لكن ما يعرف معناها، يعني يعرف كيفيتها الأشياء الثابتة يعني. أما كون روح الله فهذا معناه يعني إضافة، إضافة. وذكره لحديث يعني هذا وإن كان في الصحيح يعني فأدخل على ربي في داره، يعني هذه اللفظة يعني فيها شذوذ، يعني فيها شذوذ مسألة الدار، يعني أنه في داره، يعني مثل بعض الألفاظ الموهمة مثل يعني في هو في دار النعيم أو في دار كذا، يعني الروايات سواء كان في مسلم أو في غيره، يعني ليس المقصود أن الله هو في دار النعيم، لازم في كلام يعني يعني يا إما إنه محذوف يا إنه يعني في كلام يعني موهم يحتاج إلى يعني إزالة الإشكال، يعني إزالة الإشكال. فهم لأنهم حتى السلف يعني لما قالوا يعني في السماء قالوا في السماء يعني لأنها ظرف، يعني السماء يعني على السماء، لأنه يعني لأن الألفاظ وردت في القرآن يعني في السماء وأنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه استوى على العرش، هذا كله حق كما قال ابن تيمية يعني في هذا المقام، لكن باعتبار أن هذا جميعا هو أن الله في فوق العرش، الله فوق العرش استوى، نعم كيف لا ندري، هذا ليس لنا يعني دخل في هذا المعنى، ما مطالبين نحن ما مطالبين بأن نعرف مسألة الكيفية، ولا مسؤولين عن يعني الروايات الضعيفة مثل يعني أنه في خلاء وأنه في كذا أو العماء أو هذه الروايات ما عندها معنى ولا عندها صحة، حتى الناس أولوها يعني سواء كان ابن تيمية وآخرهم الألباني، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يقال يعني في مكان، أنت ما ممكن تقول أنه ما هو في مكان، يعني وتيجي تقول والله هو مكان عدمي، ما احنا ما دخلنا في هذه الاشياء، ما عندنا فيها غرض، يعني ليه؟ لان انت ما مطالب، يعني ما مطالب تجري وراء كل يعني من هو يعني عنده راي في هذه المساله بحيث تثبت الذي تريد ان تثبته، هذا ما انت ما مطالب يعني باشياء يعني كثيره ما مطالب بها يعني. فلذلك يعني في داره فيها شذوذ قالوا او كما قالوا، الله اعلم. الانسان ينتهي حيث انتهى النص يعني، او انتهى السلف عموما يعني. لكن لو بعض السلف يعني ما انتهى الى ما انتهى اليه الناس الاوائل يعني، بحيث انه في امر من الامور خلاه يعني او جعله انه يقول شيء، انت ما تنتهي الى ما انتهى اليه هو. ما هو خلاص ممكن يعني حصل له نوع من انواع المجادلات الباطلة في بعض الأحيان، ويضطر الإنسان إنه يقول حاجة يعني يقول حاجة يصد بها الباطل هذا. فأنت ضرورة من الضرورات تحصل يعني هذه، لكن الضرورة هذه ما نص دفع يعني، هذا مو دفع الإيهام هذا، والله أعلم. لا، لكن الإنسان ينتهي إلى ما ينتهي إليه النص يعني، والله أعلم. نعم، صلى الله عليكم. وقوله فآمنوا بالله ورسله، أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبه، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى أن عيسى عبد الله ورسوله. ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية كالتي في سورة المائدة، حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هذه الآية مشت. نعم، هذه الآية والتي في سورة كالتي، يمكن والتي كالتي، نعم يعني مثلها يعني. نعم، وكما قال في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية. وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صحيح ان القران ما فيه يعني شيء يعني موهم يعني او مبهم او لا يعني لا لا لا لا يفهم يعني اصلا، ولا في يعني حتى المتشابهات ذكرها ربنا سبحانه وتعالى يعني في أول سورة آل عمران، يعني ليس من معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو يعني في كلامه فيه اشتباه يعني أو مشتبه أو يحصل فيه يعني، هذا يحصل للإنسان، هذا يحصل للإنسان المريض. فإذا جمع الآيات الآن هو روح منه، حتى لو قلنا أنها يعني ما فيها حذف ولا فيها يعني كذا ولا كذا ولا كذا يعني، حتى لو على الظاهر، على الظاهر هذا تأتي به على هذا الظاهر أظهر منه يعني. إذا كان عيسى هو يعني هم يقولون بأنه هو روح الله يعني ولد الله، طيب ما تقول في هذه الآيات، الآيات الظاهرة الواضحة البينة التي تنفي البنوة والولادة وتثبت العبودية، أنت قلت للناس اتخذونه وأمي إلهين من دون الله غير سبحانك. يبقى هو يعني عيسى عليه السلام اعلم بنفسه من الناس، يعني اعلم بنفسه من الناس، وما حصل له هذا حصل له بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين يعني امه. فانت كيف انك تاخذ بما ترى وتترك يعني راي الشخص ذاته صاحب المساله ذاته او الشان ذاته؟ وهذا يعني من أكبر الضلال يعني، ليس في القرآن شيء من هذا الإيهام يعني. جزا الله صاحب أضواء البيان يعني في كتابه هذا الاضطراب بالنسبة للناس، وإلا يعني القرآن ليس فيه اضطراب أصلا، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ولذلك يعني حتى هنا يعني أثبت الله سبحانه وتعالى لسيدنا عيسى عليه السلام أنه يأكل ويشرب، الذي يأكل ويشرب لابد أن يقضي حاجته، يعني لابد من الغائط، لابد من البول، لابد من النوم، لابد من يعني قضاء الوطر، وإن كان هو ما تزوج لكن في النهاية يعني عنده أهلية أنه يتزوج. وهذه الآيات ظاهرة واضحة وبينة يعني من خلال يعني نصوصه يعني وسياقته ما تحتاج لتأويل أصلا، يعني حتى لو كان أعمى ولا أمي يعني غارق في الأمية هو يفهم هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. قال: فالنصارى عليهم لعائن الله من جهلهم، ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها، ومنهم من يعتقده شريكا، ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا على 11 قولا. موجود على 10 زيادة كمان، هذا معروف، ما ذكر أحمد ديدات قال لو جيب ب 124,000 نسخة ما يوجد يعني 2 متطابقتين، ويمكن ذات النسخة ذات تكون ما متطابقة مع بعضها البعض، يعني أولها وآخرها ووسطها، معناها 124 و 124 يعني زي ما ذكر ابن كثير عليه رحمة الله. فما في، ما عندهم شيء متطابق أصلا، يعني ما عندهم، ولذلك يعني أجهل الناس زي ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله، يعني أقوالهم وضلالهم منتشر، ثم إنهم يعني جهال، يعني جهل يعني مركب، يعني لا لا لا لا يدرون أنهم هم جهلة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. قال: ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير وقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم، وهو سعيد بن بطريق. ماذا هذا؟ بتريك الإسكندرية. بتريك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة، من الهجرة النبوية، أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزاما كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، وعشرون على مقالة، ومئة على مقالة، ومئة على مقالة، وسبعون على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى منهم عصابة قد زادوا على 300 ب 18 نفر، نعم. وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم ماذا؟ دست نعم. وانتظم دست أولئك 300. 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتبا وقوانين، وأحدثوا فيها الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدوهم عليها وأتباعها ويعمدونهم عليها وأتباعها هؤلاء هم الملكانية. نعم. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم، هل اتحدا أو ما اتحدا، أو امتزجا أو حل فيه على 3 مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر الثلاثة. ولهذا قال تعالى: إن انتهوا خيرا لكم، أن يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. نعم. عندي له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يونس نفس الآية الموجودة عندنا هنا؟ يبدو أنه عند بعض الناس مختلفة. أي الجميع ملكه وخلقه. له ما في السماوات وما في الأرض، نعم، وكفى بالله وكيلا. ما في واو؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لكن هو ليس كذلك، يعني له ما في السماوات، لأنه الآية المقصودة هنا، لو كانت آية أخرى كان ذكر يعني أين هذه الآية أو طرفها. نعم. نعم.

عن أبيه قال: نزلت آية الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند ردف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيتك كما لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني لصادق، والله لا أزيدك شيئا أبدا. ثم قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى، وكذا رواه ابن مردويه من حديث عبد الأعلى. لكن هو أمثل من الرواية الماضية. سيد الماضية مع الانقطاع يعني فيها النكار هذه التي يعني سمعتموها. وكذلك على أن أبو عبيد هذا يعني مقبول حسب ما يقول ابن حجر، فروايته يعني ليست يعني بالقائمة، لكنها أمثل وأفضل من الرواية الماضية حسب المعروف في مصطلح الحديث. فلذلك لعلها يعني تكون أقرب يعني إلى الصواب إلى حد ما. لكن يعني عمر رضي الله عنه ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يعني. فلذلك لا يحتاج لمثل هذه الأطراف يعني، خاصة كتاب البزار ولا كتاب أبو يعلى الموصلي، لأنها يعني كتب يعني أساسا يعني ألفت لإظهار الحديث المعلى عن الغالب عندهم، هذه الأحاديث التي فيها علل وتعلم من خلال يعني قراءة النصوص الصحيحة السليمة المتصلة، ولا سيما إذا كانت في الصحيحين وما شابههما، تعرف هذه الزيادات يعني إما بالشذوذ والنكارة أو بالخطأ أو بالعلة الخفية التي لا تدرك يعني بمجرد يعني القراءات، إلا بالبحث البحث والصبر يعني في الروايات. فلذلك يعني ما يحتاج إليها يعني، ما يحتاج إليها. ولأن الحديث الماضي منقطع لأن ابن سيرين يعني ثقة الثقات يعني ما بتدل يعني إذا انقطع الإسناد بحيث لم ينتهي إلى الآخر، لأن هذا هو من أعظم العلل الظاهر الواضح على أن هذه الرواية غير صحيحة، ربما تكون مختلقة أو ما شابه ذلك يعني. يعني الإنسان ما يقدر يعني بصحة الإسناد أو حتى صحة الإسناد في القمة، لأنه هذا يعقوب وهذا ابن عليا وهذا عبد الله بن عون وهذا محمد بن سيرين، يعني الثقات جميعا يعني روى لهم الجماعة. فالرواية هذه ما بتدل على صحة الإسناد يعني أو الرجال، وهذا ما يقترب به كثير من الناس يعني، وجود يعني مساعدة ولو كان منقطع أو في يعني إرسال، يظن بأن المسألة يعني أهون يعني قريبة يعني، يعني قريبة أحسن من الإسناد ممكن المتصل يعني دون هؤلاء. هذا خطأ كبير جدا يعني في التعريف يعني. الله سبحانه وتعالى نسأل أن يعلمنا وإياكم آمين، العلم النافع. آمين. نعم. أبو عبيد هذا ما فيه كلام يعني. نعم. وكذا. ابن حذيفة. ابن حذيفة. خطأ. ها؟ أبو حذيفة. ها؟ أنا برضه حتى عليه علامة. لكن ما ظاهر انه عن ابيه يعني، هذا الظاهر. عن ابي عبيدة بن ابن حذيفة. عن ابي حذيفة يعني. نعم. تقريبا معاذ الماضي قال فلما فيما رواه البخاري في الحديث ده. ايش هو؟ معاذ بن جبل. قال عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وين الحديث في أول غير حديث ابن مسعود وأبو مثلث الشعري بالفاضل. باليمن هذه موجودة. نعم. مش رواه عبد الرحمن ولا حاجة؟ سليمان عن إبراهيم عن الأسود. عن الأسود. ده في الصفحة الماضية ولا في الصفحة هذه ولا؟ هو ما جاء هنا موقوف طاري ما موقوف. في الصفحة الماضية. الفضائين ولم يذكر على عهد رسول الله. لو كونه ما ذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل يعني عدم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانه مساله المواريث هذه اصلا مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت منقطعه، لانها لا تقال من قبل الراي يعني الا بعد ما يعني انضبط علم الميراث الكتب المعلومه هذه وعلمت يعني رؤوس الوارثين يعني يعني وفروضهم موجودة في القرآن الستة المعلومة هذه كما ذكرها العلماء، والرجال الوارثون والنساء الوارثات. وبعد ذلك يعني هم اختلفوا في مسألة الجد هذه أو مسألة الكلالة هذه، من هؤلاء يعني الكلالة والجد، يعني هل يكون ما بمنزلة الأب؟ أبو بكر عنده إنه بمنزلة الأب يعني إذا كان موجود، يعني ما في ناس آخرين يعني الأخوات وكذا لا يرثون، لكن ليس عليه الناس يعني هذا ليس عليه الناس بالاستغراء وبال يعني جمع الأحكام الشرعية التي أقيمت يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في بعضها شيء من الكلام، لكن وجود العمل هو يدل على أن يعني ما قاله أبو بكر في هذا الجد يعني ليس على الطريقة التي كان عليها أكثر الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في أشياء كثيرة. لا اختلاف في الردة يعني، يعني في الردة يعني الفقهاء عندهم في الردة يعني لا لا لا لا يعني لا يسمى المرتدين، إما الإسلام إما القتل، هذا الذي عليه أكثر العلماء ويقولون إجماع. لكن وجود يعني خلاف أبي بكر لهذه المسألة، ولأنه أول من هو استناها، لذلك لا يقال اجماع، لكن اشبه يعني عندهم بالاجماع، اشبه عندهم بالاجماع. وقالوا عمر ذاته يعني ما وافق يعني ابو بكر، يعني انما وافقه وفاقا يعني حتى لا يكون يعني هناك خلاف يعني في المجتمع الاسلامي من اول يوم في العهد النووي بعد مضي النبي صلى الله عليه وسلم، ما مضى شهر يعني وحصل ما حصل يعني. فقالوا يعني عمر هذا من الموافقات او التوفيقات التي يعني من الله بها عليه، بحيث لم يخالف سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه، عشان ما يكون خلاف من اول يوم. اذا كان خلاف من اول يوم ما حينتهي، وما ذلك ما انتهى هذا الخلاف الموجود في حياتنا. فيقال هذا يعني صحيح انه في بعض الجزئيه يعني مثل المرتدين يعني في يعني كلام يصح يعني لعمر رضي الله عنه، أنا الصواب معه، لكن قتال الردة من حيث هو الصواب كله مع سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن بعد ذلك الجزئيات والتفصيلات هذه فيها طبعا هذه تحتاج يعني يعني جمع ما يعني ما جرى يعني خاصة الجبر ما يعني جمع ما جرى يعني من العمل والقتال وما شابه ذلك وما تولد منه، وحتى المسائل انه قتل مالك بن نويره واشياء زي دي. انا واحد من الناس عندي هذه القصه يعني ما اظنها صحيحه اصلا يعني ما هي صحيحه. نعم والله اعلم، يعني الرجل يا يعني اما انه صرع للرده او انها اصلا يعني لم تصح كما ما تصح كثير من المسائل المتعلقه بالغزوات والسرايا. كم فيها يعني من اشياء يعني اضافات وزيادات وتحتاج الى تلقيح، تحتاج الى يعني اخراج هذه الاشياء الموجوده في الداخل. سكت عليها الناس، ممكن بعض العلماء الاحكام تركوها لمعرفه العلماء يعني او لمعرفه الفقه الجاي. مرات يعني يمكن صاحب العلل يترك المسألة لأنها أصلا هي ما معمول بها، يعني عدم العمل بها وتركها صاحب التعريف بالعلل يعني يدل على أنه هو يعني حافظ يعني مش غايب الذهن يعني، ولذلك تركها لأنها غير معمول بها. فهذه من ضمن الأشياء التي يعل بها يعني النصوص ولا الحكايات الحاصلة في ذاك الزمان عليهم رضوان الله جميعا. فالمسألة هي طويلة يعني، المسألة هي طويلة يعني، خاصة يعني لما تقوم دولة إسلامية يعني، تقوم دولة إسلامية فالإنسان يحتاج يعني، يحتاج إلى بذل يعني واسع شديد جدا. لكن مما يوسف له هذه القناة، والله أنا يعني أصابني يعني مرض يعني قناة سيدنا معاوية هذه لبعض إخواننا يعني في العراق، مسالفة سولف، ولا بقول السعودية بقول سوالف يعني، ما ممكن يكون هناك يعني ينصر الدولة بكلام سوالف يعني، وقصات وحاجات خلاف النصوص اللي ما يذكروها يعني. فالدولة الإسلامية ينبغي عليها والله يعني تأخذ على أيدي هؤلاء يعني، وتجعل معهم الناس يعني علماء يعني، حتى ما يفتاتوا يعني في أحكام الله سبحانه وتعالى وشريعة الله سبحانه وتعالى، لأنها يعني ليست هي ملك للدولة الإسلامية. صح يعني، نحن أنا واحد من الناس واقف مع الدولة الإسلامية للآخر يعني، حتى ولو حصل منهم خطأ. ليه؟ لأنه الخطر ده أصلا يعني هو يعني مصير الناس يعني، أصلا موجود في حياة الناس، ما دام أصلا هم ماشيين على الجادة وعلى الصراط ورفعوا المنهاج الصحيح، ما معنى ذلك أنهم يعني معصومين. لكن ليس معنى ذلك أنه يعني كل ما تقوله يعني الدولة الإسلامية أنه صحيح، لأنه هذا مش معناه حكر يعني. وأصلا ينبغي الدولة الإسلامية تحتكر كل الإسلام يعني. ليه؟ لأن باعتبارها هي التي ترفع راية الإسلام، ما عداها هؤلاء ما معتبرين يعني، العلماء الذين هم يعني مع السلاطين ولا مع الشياطين هؤلاء ما معتبرين يعني، هؤلاء ما معتبرين، لأنه أصلا لا ينصرون الشريعة، وإنما ينصرون هؤلاء الطواغيت والكفرة والفجرة وما شابه ذلك. فلذلك يعني ما هم معدودين يعني في عداد أهل الإسلام وأهل الإيمان. فلذلك هذه يعني مسألة كبيرة جدا يعني، وهذه أكبر من الدولة، لأنها تحتاج كثير من العلماء الموجودين في حياة الإسلام، وخاصة الأحرار يعني اللي ما عندهم علاقة يعني بالجهات والأحزاب والسياسات الباطلة يعني، ينبغي عليهم أن ينصروا هذا الحق يعني، ليس لأجل الدولة يعني، لأجل الحق يعني، حتى ما يعني يقرر شيء يعني باطل ويبقى يعني في ذمة المسلمين التخلص منه يعني يكون صعب، زي ما كثير من الأشياء الموجودة يعني في الدولة الإسلامية، سواء كان في بني عباس ولا بني عثمان ولا بني أمية، وما يزال يعني هذا الأمر يعني ثقل على الناس يعني. ليه؟ لأنه باعتبار يعني كان في يوم من الأيام دولة أو نظام، فيعني يعني إبطاله يحتاج إلى زمان طويل. فهذه يعني مسائل يعني ينبغي على الناس يعني، خاصة يعني إخواننا طلاب العلم يعني، بقدر ما عندكم يعني، بقدر ما تسمعون، الإنسان ينبغي يعني ينصر يعني، ما يسكت يعني، يقول والله خليها يعني مثلا انها ناس دوله وناس مساكين وما هو واحد غيره في الساحه. لا لا يا شيخنا، الحق لابد ان يكون هو بالطريقه يعني الصحيحه، والا يعني سيكون الامر يعني هو هكذا، ولا تقوم للناس قائمه يعني، تقوم ها هنا دوله هنا ثم تنتهي ثم تاتي اخرى وهكذا يعني، ما بكون تكون الدوله الممتده يعني، هذه الدولة الممتدة الباقية زي ما كان قالوا أول الأمر يعني، باقية وممتدة يعني، هذه الباقية والممتدة لابد أن تكون على أسس وعلى يعني طرق يعني صحيحة، ما ينبغي أن تكون فيها يعني، ما ممكن يتولاها يا مولانا مسألة الإعلام هذا الإسلامي، ما ممكن يتولاها واحد جاهل يعني، يسولف فيه زي ما يسولف هو، ويتكلم فيه كيف ما يتكلم، حتى الآية ما يعرفها، بكثير من الأحيان ما يعرف الآية. وهذه من اكبر المعضلات والمشكلات يعني التي يعني تواجه الدوله الاسلاميه، نسال الله ان يحفظها ويحفظ اهلها. امين واياكم. امين، احسن الله اليكم. قال: وقال عثمان بن ابي شيبه: حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مره عن سعيد بن المسيب قال: ان عمر سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلاله؟ قال: تورث. تورث تورث ام تورث؟ تورث او تورث الكلاله يعني. نعم، كيف تورث الكلالة؟ أو تورث أو الكلالة؟ تورث الكلالة ممكن، نعم، كل هذا ممكن. يورث كلالة. نعم. قال: فأنزل الله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسأليه عنها. فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال: أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها. قال فكان عمر يقول ما أراني أعلمها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن منقطع يعني، هو الذي أسس هذه الكلالة التي لا ولد، لا والد ولا ولد له، هو اللي أسس هذا الكلام، وهو الراوي أكبر يعني إنسان راوي في هذا الموضع هو يعني عمر رضي الله تعالى عنه. هذه كلها كلمات يعني ما عندها معنى ولو صح إسنادها يعني، لأنها منقطعة في النهاية. نعم. سلام الله عليكم مولانا. آمين وياك. آمين. قال رواه ابن مردويه، ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي، صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كتف، فقال من أمرك بهذا؟ أعمر ما أراه يقيمها، أو قال أو ما تكفيه آية الصيف؟ قال سفيان آية الصيف التي في النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر الكتف كذا كذا قال، فألقى عمر الكتف كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. مرسل يعني منقطع مرة واحدة. نعم. نعم. ثم رواه من طريق ابن عيينة وعن عمرو بن طاووس كذا. مروان أي من طريق ابن عيينة عن عم عن عمرو عن وعن طاووس. ها؟ وابنه واو ما نعم. هي؟ عندها عن مكان عمرو بن أصلا. طاووس وقرأوا كذا. عنده واو، الواو ما هي، ما عندها مكان. قال وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثام قال عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. قال وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم، من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال الصحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر قال ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها، الخلافة والكلالة والربا. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال سمعت ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال قلت، هي عندي بالنص في الموضعين، فسمعته يقول القول ما قلت، نعم قلت وما قلت، ايوه لعل نعم وما قلت نعم ما قلت كده، وما قلت نعم ما يستقيم تكون مفتوحة هنا وهنا. يعني مع بعض. نعم. قال فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال وما قلت، العجيب هنا. نعم فسمعته يقول ما قلت، قلت وما قلت، قول القول ما قلت، فسمعته يقول ما قلت، كده اضبطوها علينا. أنا لفت لي راسي، اضبطوها علينا. قول القول ما قلت، ما قلت، قلت وما قلت. نعم هكذا أحسن. نعم نعم. إذا الأولى هي بالرفع. نعم نعم. قال فسمعته يقول القول ما قلت، قال وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له، ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردويه من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول كلاهما عن طاووس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأم والأبي وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا. وخالف أبو بكر رضي الله عنهما، وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا محمد بن حميد العمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب إلى الجد، كتب في الجد والكلالة كتابا، فمكث يستخير الله يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت كتابا في الجد والكلالة وكنت أستخير الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أستحيي أن أخالف فيه أبا بكر. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الوالد، ما عدا الولد والوالد. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه. وجمهور الأئمة والأئمة والأئمة عليه جمهوره نعم الصحابة والتابعين والأئمة والأئمة نعم في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم ولله الحمد والمنة. سورة المائدة، وهي مدنية. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحوال قال حدثتني أم عمرو عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. كلها ضعيفة، نعم كلها ضعيفة، حاولوا يحسنوها يعني، لكنها ضعيفة. نعم، سمعنا. الوحي له ثقال ورد يعني في الصحيحين وما شابه ذلك، لكن ما نقول بالنقل الصحيح يعني في هذه القصة يعني أو نزول المائدة في هذا المعنى، يحتاج إلى نص، غير نص، مثل استحى أن أخالف فيها أبو بكر هذا، يعني هذا منقطع يعني كلها يعني، لأنه أبو بكر خالف يعني عمر خالف بعض الأشياء يعني، وإن كان اللي اتفق عليه أكثر وأكثر ما في شك، وحتى لما حصلت بيعة عثمان يعني بايعه ابن عوف على أن لا يخالف يعني ما اتفق عليه الشيخان، هذا معروف يعني في صحيح البخاري، لكن وفي مسألة الردة بالذات يعني هو كان مخالف لأبي بكر يعني، ومسألة الجد هنا يعني عكسها، لأنه الجد هو يراه يعني وارث أبو بكر يعني، يعني يحوز المال خلاف عمر والجمهور، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. أمين الله. آمين. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو وحيي عبد الله بن قال أنزلت حيي بن عبد الله هكذا الأول نعم نعم الأول عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال أنزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها، تفرد به أحمد. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وقد روى الحاكم في يعني هو مستدركه من أواخر يعني ما نزل يعني المائدة والنصر والتوبة، يعني كثير من الأحكام الموجودة يعني في المائدة تدل على أنها يعني من أواخر يعني ما نزل، يعني ليس يعني بالتحقيق أن هي آخر ما نزل، آخر ما نزل هذا بحسب الوصف الذي يعني يصفه الراوي أو الصحابي أو العالم بالمسائل الأسباب النزول، يعني بحسب يعني معرفة هذا الشخص يعني عند أهل العلم يعني، ولذلك يعني إذا جاء نصر الله والفتح يعني من آخر ما نزل كاملة يعني، والتوبة يعني من أواخر ما نزل، وإن كما ما نزلت يعني جميعها في آن واحد، لكن جزء كبير منها نزل يعني من السنة الثامنة إلى السنة التاسعة وإلى السنة العاشرة، هذا ظاهر واضح يعني حتى في الآيات القرآنية في التوبة ما تحتاج في كثير من الأحيان إلى أسباب نزول. منه الحج، يعني حج أبي بكر السنة التاسعة، التاسعة دي في آخر السنة، السنة العاشرة فيها العهود يعني بالنسبة للمشركين، في أول مفتتح التوبة يعني. يعني الله سبحانه وتعالى أنظرهم 4 أشهر يعني حسب الأحوال، أحوال المشركين لهم أحوال يعني ذكرهم يعني أهل العلم، يعني مما ذكرهم يعني زي ابن القيم يعني نظم المسائل هذه في مسألة التنزيل يعني، وخاصة فيما يتعلق بسورة الأنفال والتوبة، لأنهما قريب من بعض، وإن كانت التوبة يعني نزلت في بدر لكن لها علاقة وثيقة بسورة التوبة الأنفال، لأنه قضيتها كقضية التوبة كلها تتعلق يعني بالجهاد، يعني الغالب فيها يعني ما فيها أحكام شرعية في التوبة وفي الأنفال، يعني لحاجة قليلة يعني القليل هذا ما يذكر، يعني عندما يقال إنه هذه الصورة 128 ولا 29 آية فيها آيتين أو ثلاثة إنها تتكلم عن الأحكام، هذا ما بيدل على أنها يعني نزلت بسبب هذه الأشياء يعني. وكذلك الأنفال يعني الزكوات صحيح والصدقات والأشياء دي ذكرت في التوبة كثيرا، لكن ما ذكر يعني نصها إلا إنما الصدقات للفقراء، هذا هو الحكم يعني، لكن هذا الباقي يعني تحفيز وتحفيز يحفز يعني للناس، وإنه ده فارق بين المنافق وبين المؤمن في مسألة الأموال والصدقات وما شابه ذلك، كذلك الأنفال. فألف يعني ابن القيم يعني في الزاد يعني الوفاق أو الائتلاف بين الأنفال وبين التوبة، ونقلوا يعني السيد في ظلال لما تكلم عن الأنفال والتوبة نفس كلام ابن القيم، وزاد عليه يعني إضافات يعني جميلة وجليلة في التوافق بين الصورتين الأنفال والتوبة. وإن كان هذه متأخرة وهذه متقدمة فيبقى بهذا المعنى يعني، لأنه في النهاية الكلام هو كلام الله يعني، يعني مثل هذا مدني وهذا يعني مكي وهذا كذا، هذا بالنسبة لنا نحن، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما عنده حاجة سيما مدني ولا مكي ولا يعني ولا هذا متقدم ولا هذا متأخر، لأنه كلامه في النهاية، لكن نزل بحسب الحاجيات زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يعني، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس على حسب الحاجة، وخاصة عند من قال بأن القرآن كله نزل يعني في ليلة المباركة في بيت العز كما قالوا، هذا إذا صح يعني عندهم يعني هم عندهم صحة، لكن أنا لا أقول بصحتي، لأن القرآن نزل يعني على حسب الحاجيات، وكان جبريل كل مرة يقول يعني ربنا قال كذا ربنا قال كذا يعني بالمعنى يعني الذي يعني يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معناه هو يذهب إلى بيت العز يعني حتى لو في بيت العز يعني بأمر من الله خذ هذه الآية خذ هذه الآية خذ هذه الآية، فما بحاجة سيما مدني ومكي ولا متقدم أو متأخر يعني عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كلامه في النهاية يعني، لكن هذا بالنسبة لنا نحن عشان نعرف الأول من الآخر، وإن كان كله كلمة واحدة، وهو الآن عندنا يعني حمزة بن حبيب الزيات عنده القرآن كله كلمة واحدة، ما كلمات، كله كلمة واحدة، وما في بسملة من الفاتحة إلى أن تصل إلى الناس بسملة واحدة عند الفاتحة بس، ومنها النب يعني حتى بالوصل يعني بين الآية والآية ما في أحد قال يعني أو سمع لحمزة قراءة خلف ولا أي واحد ما سمعتوها؟ طوال يعني ما في فصل، يعني ما في فصل، ما هم في البسملة مش فيها 4 أقوال بين الصورة والصورة، لأنه ما عنده أي حاجة يعني، ليه؟ لأنه كله كلام واحد، كله كلام واحد، الحقيقة إنه كله كلام واحد يعني، فهذا يعني ينبغي يعني نفهم إن شاء الله تعالى في التنزيل يعني والقرآن، ولأنه يعني كلمة الله يعني، نعم. أحسن الله عليكم ولكم. آمين. قال وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن نصر قال قرئ على عبد الله بن وهب، نعم يحيى بن نصر، نعم يحيى بن نصر يحيى بن نصر، نعم قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرني معاوية قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقال لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت نعم. فقالت أما إنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ورواه الإمام أحمد بن أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، وزاد وسألت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القرآن، ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. ولذلك صاحب الضوء البيان يعني كثير من الأحكام ذكرها يعني في سورة الله يعني المائدة كثير جدا، حتى مسألة الناسخ والمنسوخ والبيان والعام والخاص وما شابه ذلك. فيعني يعني الرجل له دراية، يعني له دراية وله علم وله معرفة. هذا ليس تزكية، أنا خبر يعني أذكر يعني أخبار، يعني مش معنى انا ازكي عن الشيخ علي رحمه الله، لكن عنده درايه واسعه يعني وعلم واسع وفهم واسع، وبعدين هاضم لمسائل الاصول يعني خاصه الاصول الصحيحه السليمه مثل كتاب مراغب سعود هذا، ولا بتاع ناس بدران والجماعه ديت، لانه هذه الاصول اقرب الى الى الى الى الى الى الاصول الاسلاميه بخلاف الاصول المليئه بعلم الكلام وعلم البشر والناس والفلسفة وما شابه ذلك. فلذلك يعني كلامه يعني جليل وجيد جدا يعني في كتاب هذا الأضواء التفسير. فلذلك يعني الإنسان يعني يهتم ويغتنم يعني الفرصة كل مرة يعني يقرأ في يعني في هذا الأضواء، يعني جعله فيه نص ساعة ساعة، يعني كل يوم يومين ساعة، يعني في الآخر يجد نفسه يعني ختم هذا الكتاب. وإذا أشكل عليه شيء يسأل الناس، يعني يعني ما في إنسان ما يقبل عليه شيء، يعني لكن يسأل الناس. أي يعني نعم الآن نكتفي بهذا القدر ممكن آه إن شاء الله والله لا. أحسن الله عليكم مولانا وبارك فيك، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.